ياخد دور ويمشي. ابائنا اجدادنا اباء اجدادنا اجداد اجدادنا. تخيل كل جيل من الاجيال دي جه وايه خد دور ومشي. ما منكم الا ضيف وماله عاريه. قالوا له هتاخد الفلوس دي تشتغل فيها خلال فتره الايه الزياره اللي انت هتقعد فيها وبعد كده هتتاخد منك. فالضيف مرتحل والعاريه مؤدات الى اهلها. قال يكون في اخر الزمان اقوام افضل اعمالهم التلاوم بينهم يسمون الانتان. ده حديث ده اثر عجيب جدا يعني. ده لو حكم الرفع ها بتوع التجريح ما فيش ناس عندهم كل الجرح والتجريح الشتيمة التلاوم انتقاد الاخرين الرد على فلان والطعن في فلان ده ايه ده ده افضل ما يتقربون اليه الى الله عندهم في ظنهم افضل اعمالهم. وتلاقيه فعلا عايش حياته كلها في ليه في في في التلاوم. طب وبعدين انت وهتخلص هتعمل عمل صالح بتاعك انت فين؟ امتى امتى هتصلي؟ امتى هتصوم؟ امتى هتقرا قران؟ امتى هتدعو الناس الى الله عز وجل؟ امتى تتعلم العلم وتتعلمه؟ ما فيش الا التلاوم ويكون هو ده العلم. يعني العلم كده معجون بايه بالمهاجمه للاخرين. ما يبقاش يعني الانتان يعني عند اهل العلم لا يقبلون عند اهل الدين لا يقبلونهم لا يقبلون رائحه كلامهم رائحتهم لانهم فعلا كلامهم مليء بالنتن بالغيبه والنميمه والكذب بقى لازم واسقاط الادله على غير وجهها. اكل لحم اخيه ميت. ده حاجه اثر عجيب. يكون في اخر الزمان اقوام افضل اعمالهم التلاوم بينهم يسمون الانتان. قال اذا احب الرجل ان ينصف من نفسه فلياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. تنصف من نفسك انظر في كل عمل بتعامل به الاخرين عشان تبقى منصف ومش منصف مع الناس بس تنصف من نفسك تنزل نفسك منزله من سيفعل معه هذا الفعل. تلاقي نفسك الناس عايزهم يتعاملوا معك بطريقه معينه يتعامل انت بهذه الطريقه. ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه. اه صح اذا اردت فاطمه فكن عليه. اذا احب الرجل ان ينصف من نفسه فلياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. قال الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبيء رب شهوه تورث حزنا طويلا. الحق ثقيل على النفس مريء سهل المرور سهل الهضم. كلوا هنيئا مريئا يعني ايه مريئا هني يعني لذيذ ومريء يعني ايه ما يضرش لما ايه لما يتهضم. بدل ما بعد تاكل حاجه وتفضل واقف على قلبك تضر ضررا بالغا. فالحق تقيل بس بيمر بسهوله وينفع ويعني يكون سهلا على الانسان بعد ذلك. والباطل خفيف سهل الناس تعمله تقبل عليه مش صعب عليها. وبيء يعني يوقعك في انواع الامراض وباء وضرر وغم وهم. رب شهوه اورثت او تورث حزنا طويلا. ودي خبره عميقه جدا في اثر الشهوات المحرمه في نفس الانسان. هو بمجرد ما تغدى الشهوه بمجرد ما يحصل زهد شديد فيها اول ما تمسك الفلوس بقتش يعني اللذه اللي انت ايه متصورها. الشهوه الجنسيه من اشدهم بقى كذلك. بعد ما يقضيها يبقى ايه زاهد